فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني يا إبراهيم.

وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بحين وبالليل وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وارسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون Oh.